أول من جمع القرآن، أول من فتح البلدان، أول من صدق وأعانا، هذا الصديق أبو بكر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإسلام، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكفى بها من نعمة. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، والحمد لله على نعمة السنة وكفى بها من نعمة، أي الحمد لله على أننا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. نسأله جل جلاله كما أكرمنا وأن نسبنا لأمته أن يكرمنا وأن ينسبنا لمن يرد مورده ولمن يدخل معه يوم القيامة في الجنان، ولا يحرمنا ذلك اللقاء كما حرمناه في الدنيا. حرمنا هذا اللقاء في الدنيا، فلا نريد أن نحرم منه يوم القيامة. لذلك نجلس ونستمع. عشنا مع السيرة في فترة من الفترات، عشنا مع الغزوات، غزوات النبي عليه الصلاة والسلام، والآن مع غزوات التلاميذ الأوائل، مع غزوات أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ماذا نريد؟ ماذا نريد من هذا المجلس؟ لابد أن نسأل أنفسنا لماذا نأتي ولماذا نجلس وماذا نريد، لأنه إذا لم تثبت النية وإذا لم تكن النية واضحة واختلطت والتبست علينا النية، فكل المجلس وكل التعب وكل ما تقدمه من جهد فيكون هباء منثورا. ماذا نريد يا أحبابنا في الله؟ نريد صلاح نفوسنا. ماذا نريد؟ نريد تزكية قلوبنا. ماذا نريد؟ نريد أن نتصل بربنا جل جلاله. هذا القلب إيش اللي صاير فيه؟ لأنه كل يوم في الدنيا دنيا دنيا دنيا، صابوا حالة تحجر، والحجر معش ينبت، الأرض الصخرية معش تنبت، فهذا معش ينبت القلب، لا ينبت خشوع ولا بكاء ولا خشية ولا لين قلب ولا خشوع ولا أنس مع الله، فبتتحول العبادات لعادات ومنصير بنعيش بالقشور. شو جايين نعمل على هذا المجلس؟ جايين على هذا المجلس لنقعها القلب لنرجع عن طريق، لأنه البيئة البعيدة كيف اللي عنده هيك بالبيت جنين صغيري ولا زريعة صغيري بيتركها فترة بدون مي، بيطلع بالأي بعد فترة بيقلها اتشققت التراب، بحط إيده عليها مسخرة ميبسي، بعدين بيسقيها بيسقيها بيسقيها فبتطرى بعدين تنبت. هاي حالة قلوبنا، هذا حال القلب. حال القلب برا ما عم يسقى بماء الوحي، ما عم يسقى بماء السنة، فبيتشقق بصير عنده صفات سيئة، حقد وحسد وبغض وغضب وسوء ظن وغيبة ونميمة وسباب وشتام وحب المال وترك للصلوات، هيك بصير حالة القلب. فمنيجي لهون نقعد بهالنص ساعة ثلاثة أرباع ساعة نسقي نسقي نسقي بماء الوحي، لكن هذا مطلوب ومقصود أن يصبح كل يوم. هاي أنا بساعة درس بشرب أنين كاملة لأني عم بتكلم بنشف فلسان أنك عم تستخدمه فبنشف، بدك تشرب مي. فنفس الشيء القلب عم تستخدمه في الدنيا، دنيا بنشف، تنطر عليه يوم جمعة لخطبة الجمعة، تنطر عليه يوم أحد. لذلك من مقاصد هذه المجالس أن نستشعر طعم لذة الإيمان، فيصبح عندنا شوق للجلوس بمجالس الإيمان كل يوم كل يوم، ونتعود أن هذا المجلس مثله مثل الطعام والشراب، مثل ما بناكل كل يوم نشرب كل يوم، لابد نجلس في هذا المجلس كل يوم. المقصد الثاني يا أخواننا وأخواتنا الكريمات، وهذا دائما لابد أن نذكر به، نحن عندنا مرض أنا أولكم. كلنا عندنا أمراض. إيش المرض الذي نشكو منه؟ مرض النفس. عندنا نفس مناخيرها دائما فوق، مرفوع على فوق، كل واحد بفتش على الصفات المنيحة فيه وبينفخ ريشه فيها. فهي النفس هي أعدى أعدائنا، وهي النفس التي بين جنبينا إذا ما انتبهنا لها بدها تضل أخذ بإيدينا لتكبنا، نسأل الله السلامة على النار. بدها ترباي وبدها تزكي وبدها تأديب. وأين تؤدب هذه النفس؟ في المكان الذي لا تحبه. ممكن تقعد على التليفون ساعتين وثلاثة وأربعة ما تقول شيء، لكن بهذه المجالس مرة بعد مرة مرة بعد مرة بتعود عليها، لكن أصل النفس ما بتحبها. فأؤدبها وأجعلها وأضعها في المكان الذي لا تحبه. كل أحد ما بده يخطر في بالك لا منروح لهون ولا منسر هون ولا منظهر لهون ولا منقعد هون ويوم عطلي، لا بدي أدبك، بدك تأدبي وبدك تجي وتسمعي. حتى حولك من نفس أمارة بالسوء لنفس لوامة، ومن نفس لوامة لنفس مطمئنة. بس يا أحبابنا كما قلت، هذا ما بيكون بمجلس واحد، هذا المجلس بداية وليس نهاية. ما بدنا نخرج من هذا المجلس وأشعر كأني أنا أبو بكر الصديق. كلما ازددت علما ازددت علما بجهلي، حتى ازداد. حول بيوتنا، تتحول بيوتنا لمجالس علم ومجالس إيمان. وحتى نحقق هذا لابد من الأدب، من الأدب الافتقار والتواضع بين يدي الله عز وجل، والتأدب في المجلس، وكثرة التوجه، وحضور القلب، وعدم العبث لا بالهاتف ولا بأي شيء آخر، والجلوس إذا أمكن على الركب كجلسة طالب العلم. عندما جاء جبريل عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال صلى الله عليه وسلم، قال سيدنا عمر: فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، قعد جبريل على ركبتين، قال: فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد ما الإسلام؟ صلى الله عليه وسلم. فقال علماء في شرح هذا الحديث: هذه جلسة طالب العلم. فطالب العلم من جلسته يعرف أنه مفتقر بين يدي ربه جل جلاله. وهذا نذكر به بين الحين والآخر حتى يصبح عندنا من المسلمات. فنسأل الله جل جلاله أن يرزقنا وإياكم حسن الطلب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أول من جمع القرآن، أول من فتح البلدان، أول. كرمنا الله جل جلاله وبدأنا بسلسلة الغزوات، وتكلمنا فيها عن استحقاق خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأنه الأحق بالخلافة، وذكرنا الأدلة والشبهات حول خلافة أبي بكر وما يتعلق به وبعلي رضي الله تعالى عنهما، وتكلمنا عن وقعة غدير خم ومعناها ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه، وغيرها من الشبهات. ثم تكلمنا عن الجيش الأول الذي سيره أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وهو بعث أسامة رضي الله تعالى عنه. وذكرنا في هذا المجلس كيف أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أظهر للأمة أنه أكثر من يفهم على رسول الله، وهو الفقيه الأول على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبينا كيف أن التزام أبي بكر بتطبيق أمر النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان في ظاهره يخالف عقول الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكن تطبيق السنة كان له أثر إيجابي على الأمة من خلال جابوني ها؟ أبقى أسامة على الجيش وأجراه، مع أنه هذا كان عقلا بخالف المنطق. المدينة كلها بعد نساء وأولاد والعرب ارتدت، لكن كان التزام أبو بكر بالأمر النووي كان له أثر على المسلمين عموما وعلى من ارتد. كيف؟ بس الله يفتح عليكم، بالخوف الذي حصل للقبائل عندما رأوا جيش أسامة. فماذا قالوا؟ لولا أن المدينة بقوة عظيمة لما أخرج أبو بكر جيش أسامة. شو الجماعة؟ مات النبي اللي عندهم وارتدت العرب كلها سوا، والروم والفرس كلها ضدهم، وهن بلدة صغيرة، وأخرجوا جيش أسامة عند الروم. بدوا فترة أيام حتى يصل، وكل القبائل العربية والطريق كلهم ارتدوا، ما وقفوا عند ولا قبيلة. هذا لا يفعله إلا قوي. فتأثرت أغلب القبائل وعدوا إلى الإسلام، لكن لم ترجع كل القبائل إلى الإسلام. بعدما عاد أسامة رضي الله تعالى عنه من البعثة التي ذهب فيها وكانت المدة ما يقارب 40 يوم، مباشرة أبو بكر رضي الله تعالى عنه سأل من القبائل التي ما زالت مرتدة. وهذا يا أحبابنا في الله وقفات سريعة مع كل موقف حمله أبو بكر رضي الله عنه. فقه أبي بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بكيفية التعامل مع الأمة. الآن رسول الله راح، كيف يتعامل الخليفة الأول مع الأمة؟ يفهم أبو بكر رضي الله عنه هذا جيدا من رسول الله ويفهمنا إياه. أول ما وصل الجيش الذي خرج من المدينة، مباشرة أبو بكر عقد مجلس شورى ليسأل من هي القبائل المرتدة حتى يجهز جيش آخر ليرسله إليها. ماذا يعني هذا؟ يعني أن أبو بكر رضي الله تعالى عنه يعلم ويفهم جيدا أن اللحظة التي تجلس فيها الأمة عن الحركة للدين وفي سبيل الله تصاب بالذل، ولا ينبغي للأمة برجالها وكبارها وصغارها أن يجلسون. لذلك تكلمنا بسلسلة الغزوات أن فترة البلاء غالبا تكون طويلة وفترة النصر تكون قصيرة، وهذا فيه رحمة للأمة. لما؟ لأنه في فترة النصر يصاب المسلمون نوعا ما بشيء من الدعاء وحب الجلوس، وحب الجلوس عن النفر في سبيل الله يصيب الأمة بالذل. وما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وأنا لا أريد أن أتكلم كلام نظري، ما فينا نطبقه على الواقع يا أخواني في الله. الذي ما زال بعد 10 شهور من حرب الإبادة في غزة ما أخذ قرار في حياته أنه إنسان لابد أن يخدم الدين، هو إنسان منعزل فقط يصلي ويصوم ويقرأ القرآن، سامحوني فليراجع دينه، فليراجع دينه. إذا لسه ما أخذ قرار أن يقتطع يوميا من وقته وقت لخدمة الدين فليراجع دينه. إذا لسه الشغل والعمل والمرأة والولد والبيت أخذ كل وقت من الفجر للنجر، هتلحق خطبة الجمعة وبوصل يمكن بنص الخطبة الأولى أو بآخر خطبة الثانية والحمد لله يا شيخ صليت ركعتين الجمعة، مصيبة. ومقاصد هذه المجالس أن نفهم فيها مش أخبار الغزوات ولا تاريخ الغزوات، أن نفهم فيها من نحن، أن تفهم المرأة والرجل والكبير والصغير من أنت، أنت من، ما تعرف لي اسمك محمد وأحمد ومحمود ولا المهندس والدكتور والتاجر، من أنت؟ أنت عبد الله ونائب رسوله وخادم دينه. هاي تعرفنا نحن، عبد الله نائب رسوله خادم دينه. كيف خدمت الدين؟ كل واحد منا الآن يسأل نفسه كيف يخدم دين الله، وستسأل عن هذا. أخبر أبا بكر رضي الله تعالى عنه أن هنالك بعض القرى التي ارتدت، والردة أنواع، منهم من بقي مسلما لكنه منع الزكاة، ومنهم من اتبع الذين ادعوا النبوة مثل مسيلمة كذاب، ومثل امرأة اسمها سجاح، ومثل رجل اسمه طليحة الأسدي، أولئك الثلاثة ادعوا النبوة. الغجي العجيب بعد عودة أسامة مباشرة أرسل النبي عليه الصلاة والسلام أرسل أبو بكر رضي الله تعالى عنه 11 سرية، 11 بزمن بعدك أنت يا أبو بكر بمراحل الخلافة الأولى، بعدك بأول أيامك، شوي شوي على وضعك، الوضع بخوف، أهل مكة بأي لحظة ممكن يرتدوا، مهني من كم شهر أسلموا، أهل الطائف ممكن يرتدوا، اليهود قراب منك، الروم متربصة فيك، الفرس متربصين فيك، شوي شوي، سرية سرية. أرسل أبو بكر رضي الله عنه في نفس الوقت 11 سرية. الذي ينظر للمدينة في ذلك الوقت يرى أن القلة القليلة هي التي بقيت في المدينة، يعني العقل بقول المدينة مش محمية الآن، أغلب الرجال موزعهم أبو بكر، في سرايا في 2000 في 3 في 4، أكبر وحدة اللي أرسلها مع خالد رضي الله عنه بقلبها 4500 5000، قول المعدل 3000 ب 11 فوق 30000، 33000 مشوا من المدينة، ما بقي بالمدينة إلا القليل. لماذا تفعل هذا يا أبا بكر؟ لأني أعلم أن الله تعالى يحفظنا ويحفظ المدينة بخروجهم في سبيل الله للجهاد في سبيل الله. هذا فهم الصحابة. الحمد لله. الأحد عشر سرية لهم تفاصيل ما بحاجة نرجع لهم كلهم، لكن حنوقف على الأهم. أرسل 11 سرية، ثلاث سرايا منهم للأهم وهم الذين ادعوا النبوة. أكبر جيش أرسلوا وهو إلى الشمال الشرقي من المدينة إلى بني أسد، فيهم رجل اسمه طلحة الأسدي، فأرسل أبو بكر رضي الله عنه خالد ومعه ما يقارب 5000 إليه، وقال له عندما ينتهي يذهب إلى بني تميم ويقاتل سجاح التي ادعت النبوة. طبعا إخواني تكلمنا عن هذا سابقا، بس منذكر الرجل الوحيد الذي لم يهزم في معركة على الإطلاق حتى مات، من هو؟ خالد. هذا يعني عجيب، وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه بالسيف، والسيف الذي يعني الله جل جلاله يرسله على الكفرة والنبي صلى الله عليه وسلم يسله على الناس ما كان ليغمده أحد، فهو سيف الله المسلول، مش الذي في الغمد، المسلول، سل سيفه يعني أخرجه من غمده، فسمي بسيف الله المسلول. فأرسله إلى طلحة الأسدي، ثم أرسل إلى أقصى الشرق إلى منطقة اسمها اليمامة، أرسل إليها جيش، كان مجهز جيش، وجعل على رأسه عكرمة بن أبي جهل رضي الله تعالى عنه. طبعا عكرمة بن أبي جهل تكلمنا عن قصة إسلامه بعد حنين وكيف أسلم، وصار من كبار الصحابة، وكان متربي عند أبوه، متربي من أهل مكة، فعنده قدرة إدارة الجيوش وشجاع مقدام. أرسله أبو بكر رضي الله تعالى عنه على رأس جيش إلى اليمامة حتى يقاتل مسيلمة، وقال له لا تقاتله حتى يلحق بك الجيش الثاني، وسأرسل إليك مددا بإمرة شرحبيل بن حسنة رضي الله عنه. مقام شرحبيل بن حسنة عندنا، لكن في الأغلب ليس قبره، مقامه الذي مر فيه في الفتوحات كان عندنا في صيدا، لكن قبره الأساسي أكرمنا الله وزرته في الأردن، في استشهد رضي الله تعالى عنه مع أبي عبدة بن الجراح. قبل ما كمل شو صار بالمعركة خليني أقف شوي معكم عن مسيلمة الكذاب. مين مسيلمة الكذاب؟ مسيلمة الكذاب هو سيد قومه، سيد اليمامة. بالسنة 9 للهجرة بدأت تأتي الوفود إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد حنين للدخول في الإسلام، فكانت من الوفود التي جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وفد اليمامة، وكان مسيلمة الكذاب معهم. فعندما دخلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعرضوا عليه الإسلام، طلب من النبي عليه الصلاة والسلام طلب، قال له يا محمد ما رأيك أن تقاسمني الملك؟ يعني أنا النص وأنت النص، فأنا سيد قومي، قوم باليمامة اسمهم بنو حنيفة، وبنو حنيفة كانوا معروفين في العرب أقوياء أشداء في الحروب في المعارك. فقال يعني أنت عندك الأنصار والمهاجرين وأهل مكة، وأنا عندي بني حنيفة والقرى اللي حولنا، فبؤصم الأمر بيني وبينك. فكان النبي عليه الصلاة والسلام بيدي ورقة صغيرة، فألقاها صلى الله عليه وسلم على الأرض، قال يا مسيلمة أرأيت لو طلبت مني هذه والله ما أعطيتكها. شايف وراه؟ أعطيك إياها من أجل تدخل في الإسلام، والله ما أعطيتكها، ولن تعدو قدرك، وإني أرى فيك ما رأيته وسيكون بإذن الله. ابن عباس كان جالس في المجلس، بعد ما مشي مسيلمة سأل ابن عباس للنبي عليه الصلاة والسلام وما الذي رأيت؟ إيش الرؤيا اللي رأيت يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم رأيت سواري ذهب ثم نفخت عليهما فطراه، فأولتها أنهما الذين ادعوا النبوة وأن الله جل جلاله سيقتله. عاد مسيلمة مع قومه ومش مقتنع برسالة النبي عليه الصلاة والسلام. علم رجل من قومه اسمه ثمامة بن أثال، هذا له قصة عجيبة حنمر عليها بسرعة. كان من أسياد بني حنيفة، يعني مثل مسيلمة، كان يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام أذية شديدة. قلت لكم بنو حنيفة بيكره المهاجرين والأنصار، فكان يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام إذاء شديد، وكان يسب النبي، وكان يؤذي النبي، وكان يؤذي الصحابة، وكان يؤذي المدينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام مر بسرية من السرايا، إذا بأحد السرايا تلتقي بثمامة بن أثال، فتأخذه وتكبله وتأتي به إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فدخل إلى المسجد فجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام، فنظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال للصحابة رضي الله تعالى عنهم: اربطوه في سرية المسجد. الحديث في البخاري ومسلم، قال اربطوه في سرية المسجد. ثلاثة أيام بتربطوه، سرية يعني العمود، تربطوه بعمود من أعمدة المسجد، وبتروحوا عبيوتكم بتجيبوا أكل وشرب، شو طبخين بالبيت، بتجيبوا لعند ثمامة بن أثال وبتطعموا. ثلاثة أيام بتخلوه في المسجد بس يطلع علينا. طبعا إيش كان حال مسجد النبي عليه الصلاة والسلام؟ زي مسجدنا، زي مساجد المسلمين، عامر بالأعمال، وبتسكر وفيه بوابة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. يلا يا شباب هزوا المفاتيح، طفي الإضوية، بدنا نسكر. هاي حالة مسجدنا اليوم. أما مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن، لا يمكن أن تدخل عليه في وقت وهو فارغ. أهل الصفة موجودون فيه دائما، أهل الليل، أهل العلم، أهل القرآن، الدعاة إلى الله، الذين يدخلون في الإسلام، الذين يتقاضون للنبي العدنان عليه الصلاة والسلام. المسجد دائما فيه حركة. ثمامة بن أثال مربوط في المسجد، مربط وعدم يطلع بالصحابة. تخيل أنت واحد قاعد نصراني عندنا في المسجد، عم يسمع الآن الدرس، بعد العشاء في درس، وبعد الفجر في درس، بعدين سمع الأذان، بعدين سمع الإقامة، بعدين سمع القرآن، بعدين شاف الناس كيف عم بتصلي، بعدين شاف المحبة فيما بيننا، بعدين شاف السفرة كيف حتنفرد، بعدين كيف الناس قعدت على السفرة، وكيف فلان عم بيكرم فلان، بعد شوي الشاي، بعدين القهوة، بعدين شو هول يا جماعة الخير، شو هول. ثمامة بن أثال جاء أول يوم سلم عليه، قال يا ثمامة كيف تجدك، كيف ملألي حالك يا ثمامة. فقال ثمامة: يا محمد، إن تقتل ذا دم، أنا آتل منكم كتير، فإلك حق تقتلني، وإن تنعم تنعم على شاكر، ما بنسى لك إياها إذا بتتركني، وإن أردت مالا أعطيناك ما شئت من المال. فالنبي عليه السلام تركوا مشي، قال أكرموه، بعد لسه ما استوى الطبخة، كرموه، زيدوا الأعمال. تاني يوم جل عنده قال: كيف تجدك يا ثمامة؟ قال: إن تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن أردت مالا أعطيناك ما شئت. فقال عليه الصلاة والسلام: لسه تركوا. في اليوم الثالث جاء إلي، نظر إلي النبي عليه الصلاة والسلام. رسول الله مش مثل حالاتنا، بيطلع على الظاهر، رسول الله يقرأ البواطن، رسول الله يقرأ العيون، رسول الله يقرأ القلوب، ينظر إلى الوجه فيعلم صاحب الوجه ماذا يريد. فنظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، شعر أن بدأ نور الإسلام يدخل إلى قلبي. قال: كيف تجدك يا أسامة، يا ثمامة؟ قال: يا محمد، إن تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن أردت مالا أعطيناك ما شئت. قال عليه الصلاة والسلام: حلوا، فكوا. قال: يا رسول الله، يعني هذا تعبنا، لرأيتنا هلكنا، لا وصلنا له، مش مخلي واحد فينا، كحلنا كلنا، حاكي علينا كلنا وعليك وعلى المدينة. قال عليه السلام: حلوا، أنا عارف شو عم بحكي، حلوا، اتركوه. فالصحابة حلوه إنه يلا ظهر ماشي الحال، نشوف شو بده يصير معه. قال: فتقول الرواية، الرواية في البخاري: فخرج أثامة فبحث عن أقرب بئر للمسجد، فأخذ منه الماء، ثم اغتسل منه، ثم عاد إلى رسول الله وقال: يا محمد، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفتوا أعمال المسجد شو بتعمل؟ بس ثلاثة أيام، بس جرب ثلاثة أيام بس تبقى في المسجد بالأعمال، شوف شو بصير فيك. ها، بس ما فيش عنا ربط بالعمود، نحن اللي بيخرج معنا ثلاثة أيام من دلعه. ثلاثة أيام بتشقلي بالإنسان. هيك صار بثمامة، بس صار في مسجد. لا مش بس هيك، مش بس حب الإسلام، طلع متعلم الأحكام الفقهية. الدليل نروح اغتسل، والمسجد فيه دروس الحلال والحرام والفقه والتعليم، راح عرف انه لازم يغتسل. ام راح يغتسل ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثم دخل في الإسلام. بغض النظر عن تفصيل هذا الحكم يرجع عليه في مجالس الفقه، لكن انظروا كيف تأثر. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما علم بدخول ثمامة بن أثال فأرسله إلى مسيلمة، فتكلم مع مسيلمة ودعاه إلى الله وأمره أن يعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فرفض مسيلمة ذلك. فبعد فترة إذا برسالة تصل من مسيلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول فيها مسيلمة: بسم الله الرحمن الرحيم، من مسيلمة رسول الله إلى أخي محمد رسول الله. عمل فيها نوخيه يعني أنه أنا رسول الله وأنت رسول الله، إحنا أخوة. من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله: إن الأرض نصفين، نصف لقريش ونصف لي ولك، ولكن قريش تعتدي. قريش إلها النص وأنا وياك النص الثاني، بس قريش الله يعيننا عليهم يعني بزعبروا أحيانا يعتدون. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للرسول الذي جاء بالرسالة: لولا أنك رسول والرسول لا يقتل لقتلتك. ثم دعا علي رضي الله عنه وكان من يكتب له الرسائل، فقال: أكتب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب. شيل مسيلمة رسول الله إلى مسيلمة الكذاب: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ثم قال لحبيب بن زيد رضي الله تعالى عنه، حدا بيعرف من أمه لحبيب بن زيد؟ حبيب بن زيد أمه قاتلت مع النبي عليه الصلاة والسلام بأحد، إذا حدا مذكر غزوة أحد. أول من جمع القرآن، أول من فتح البلدان. سنت محمد. إيش اسمها أم عمارة؟ اسمها نسيبة بنت كعب الأنصارية، أم عمارة. مذكرين اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما نظرت يمنة ولا نظرت يسارا إلا رأيت أم عمارة أمامي، فقلت: يا أم عمارة سليني. قالت: أسألك مرافقتك في الجنة. كان عندها ولد مربيته على الجرأة والقوة ورأسه كبير لحبيب، بس بالحق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا حبيب روح، لأنه النبي يعني بالعامية مسكر رأسه منه لمسيلمة. قال له: يا حبيب أنت بدي أبعتك أنت لعنده، خذ لي هالرسالة ووصل له إياها. فدخل سيدنا حبيب بن زيد رضي الله تعالى عنه على مسيلمة الكذاب فأعطاه الرسالة، ففتح مسيلمة الرسالة وقرأ فيها: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب. وعينك ما تشوف إلا النور، مسيلمة يدعوني بمسيلمة الكذاب. فمزق الرسالة ثم دعا بالسيف، قال: من أنت؟ قال: أنا حبيب بن زيد. قال: تشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: وما تشهد أني رسول الله؟ قال: إن في أذني صمم. ماذا قلت؟ يعني كأنه يقول: أنا أرفع نفسي أن أسمع منك هذا الكلام، من أنت تدعي النبوة؟ قال: تؤمن أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: تؤمن أني رسول الله؟ قال: لا أسمع في أذني صمم. جيب السياف. قال: اقطع أذنه وهو واقف. قال: فقطع الأذن، رواية صحيحة، فقطع أذنه. قال: تؤمن أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: تؤمن أني رسول الله؟ قال: في أذني الأخرى صمم لا أسمع. قطع الأذن الأخرى. يا حبيب زبطها، طيب هلا أنت تقول له إيه بعدين؟ لا لا حبيب، ما بحط واطي يا حبيب. اللهم احشرنا مع حبيب بن زيد. قال: فما زال يقطعه قطعة قطعة، حتى في رواية قطع لسانه والدم يسيل من لسانه، ثم ينظر إليه وهو على الأرض بين الحياة والموت، يقول له: يا حبيب تؤمن أن محمد رسول الله؟ يشير برأسي: نعم. قال: تؤمن أني رسول الله؟ يشير إليه: لا أسمع. لا لسان لا أذنان. قطع يداه، قطع قدماه حتى استشهد رضي الله عنه. وصل الخبر إلى أمه رضي الله تعالى عنها، بكت بكاء شديدا، ربته على الدين على الإيمان وولدها. فقالت: لئن أحياني الله جل جلاله لأكونن في أول جيش يقاتل مسيلمة حتى أنتقم لولدي. شايفين يا أخواتي، سمعين يا نساء، تربي أولادها يربين أولادهن على الدين وعلى الغيرة للدين وعلى التقديم للدين وعلى الاستعداد للتضحية للدين، ثم إذا سمعت أن ولدها استشهد في سبيل الله تقسم أن تثأر لولدها. هذه نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهن. وكان عمرو بن العاص مرة ذاهبا إلى البحرين فمر بطريقه باليمامة فدخل عليه فنصحه. عمرو بن العاص مثل ما قلنا إيش صفته؟ إنه داهية متكلم. أم قال له مسيلمة يعني أنت بتعرف إنه يعني الموضوع عندك مش ظابط، فشو عم بيصير معك؟ فقال هل نزل الجبريل على نبيكم؟ قال نعم. قال بما نزل؟ قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال يا عمرو أنا نزل علي جبريل كذلك. قال عمرو طيب بما نزل عليك؟ قال نزل علي بكثير من الآيات. فقال أعطني شيئا منها. قال والزارعات زرعا والحاصدات حصدا والذاريات ذروا والحاصدات حصدا. وثم أكمل كلاما يتعلق بالطعام والأكل. فقيل في ذلك إن القرآن نزل على قلب النبي وهذا نزل على بطنه. هذا الجبريل نزل على بطني ليس على قلبي. ثم قال له ونزل كذلك علي. فقال لي الضفدع ما الضفدع؟ بنت ضفدعين نقي كما تنقين وافعلي ما تشائين. لا ما تقوليش هذا، ما فيش حدا يجيب مثلها. وين جيبها إذا فيك تجيبها. ها؟ وقال له كذلك قال أنزل علي الفيل ما الفيل له خرطوم طويل وذرم قصير. قال عمرو يا مسيلمة تعلم أنك تعلم أني أعلم أنك كذاب، أنت من جوا أنك عارف أنه أنا عارف أنك أنت كذاب. قال لا يا عمرو. فتركه عمرو ومشى. وصل الجيش الأول إلى مسيلمة بإمرة عكرمة بن أبي جهل رضي الله تعالى عنه. قال أبو بكر لعكرمة رضي الله تعالى عنه لا تقاتله حتى يصل جيش من شرحبيل بن حسنة. شرحبيل بن حسنة معه 2000 وعكرمة معه 2000. إديش كاين مجمع مسيلمة؟ 40,000. بنو حنيفة ومعهم 40,000. أبو بكر يقاتل بمعية الله، لكن حتى تأخذ معية الله لابد من السمع والطاعة، لابد من الاستعداد للسمع والطاعة. إذا خالفت الأمة السنن الربانية فتركت السمع والطاعة ترتفع المعية وينتزل الهزيمة. شو مشكلة الأمة اليوم؟ شو مشكلة الأمة؟ ما في سمع وطاعة. شو مشكلة الأمة اليوم؟ كل واحد منا راس. شو مشكلة الأمة اليوم؟ ما فيش رضوخ للدين، ما فيش مين نستشيره بالدين، ما فيش مين نسمع ونطيعه. لذلك من أجمل ما سمعت في تفسير حديث النبي عليه الصلاة والسلام من مات وليس في رقبته بيعة ميت ميتة جاهلية، مات ميتة جاهلية. يعني لو لم يكن هنالك خليفة، لكن لابد أن يكون لك سمع وطاعة من تستشيره وترجع إليه وتعرف أن الدين هو الذي يحكمك. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الكافرون. بنفس السورة 3 آيات وراء بعض. عكرمة بن أبي جهل رضي الله تعالى عنه اجتهد، والاجتهاد مع وجود النص والاجتهاد مع وجود الفصل لا يصح مع تقديرنا لك يا عكرمة، لكن هذا طبعا ليس كلامي، لست أنا من أتكلم على عكرمة، لكن هذا باتفاق أهل السير أن عكرمة رضي الله تعالى عنه أخطأ في هذا الفعل وقال لمن معه نقاتل مسيلمة مباشرة من دون أن ننتظر شرحبيل بن حسنة. وهذا فيه مخالفة لأمر أبي بكر، ولو كنت تعتقد أن النصر من عند الله ولو كنتم قلة ينصركم الله، لكن هذا إذا اتبعتم الأوامر، إذا خالفتم الأوامر ترتفع النصرة. فتقدم عكرمة بن أبي جهل فانهزم أمام مسيلمة. علم أبو بكر رضي الله تعالى عنه بالخبر فغضب غضبا شديدا، ثم عزل عكرمة بن أبي جهل وأبعده جدا عن مكان مسيلمة عن الإمامة. ثم وصل شرحبيل بن حسنة فدخل، وعد أن دخل عكرمة بن أبي جهل، ثم كذلك غلب أمام مسيلمة. فأرسل أبو بكر رضي الله تعالى عنه مباشرة رسالة إلى خالد بن وليد أنك إذا انتهيت من شمال المدينة من قتال طلحة الأسيدي ومن قتال سجاح فالحق مباشرة بجيش عكرمة وشرحبيل إلى اليمامة وسأرسل لك المدد. أبو بكر رضي الله عنه متيقن أن نصر من عند الله، لكن يعلم أن هذا حدث بسبب المخالفة. سأرسل لك كل من عندي من المدد، أنت مباشرة تنزل من شمال المدينة إلى أقصى الشرق حتى تصل إلى اليمامة. خالد رضي الله تعالى عنه في الطريق أقام خطة عسكرية عجيبة. الأمر الأول الذي فعله خالد رضي الله تعالى عنه أنه قسم الجيش إلى قبائل، وأعاد كل قبيلة بني فلان جمعهم في مكانهم، ثم صار يمشي بينهم ويقول لهم لا يؤتين الإسلام من قبلكم. إذا كانت الجيوش مختلطة كل واحد بيحمي من نفسه، لكن بس تربط الأعضاء فيما بينهم بيصير في عنده نوع من العصبية، وهذه العصبية هنا ممدوحة. يعني كيف مثلا عندك فريق كامل، لا الآن قسموا لمجموعات، قلوا أنتم مجموعة اسمكم كذا وكذا، ما بدنا من خلالكم يدخل عدو. فصار كل مجموعة ينظرون أنهم لابد أن يجتمعوا ويتحدوا ويفعلوا ما بوسعهم حتى لا يؤتى الإسلام من قبلهم. ثم رفع راية للأنصار ورفع راية للمهاجرين، وسلم الراية لثابت ابن قيس رضي الله تعالى عنه، وسلم الراية الأخرى لسالم مولى أبي حذيفة، وهو الاثنين أصحاب الرايات أسطورة. ثابت له من اسمه نصيب، خاف ثابت لأنه صاحب الراية. تعرفين صاحب الراية يعني كل الجيش عم يطلع عليه، الجيش المسلم والكافر، والقائد إذا بده يحرك الجيش بقول له صاحب الراية بتروح يمين، كله بيلحق الراية، بتروح شمال، كله بيتقدم تقدم، تراجع بيتراجع. وصاحب الراية أكثر إنسان ممكن يقتل، لأنه كل الجيش بده ينزل صاحب الراية، إذا نزلت الراية تفرط على الجيش. فثابت رضي الله تعالى عنه خاف، مش خاف أن يستشهد، لا خاف أن يتراجع، واسمه ثابت. فماذا فعل؟ من عجيب ما روي عنه أنه حفر في أرض المعركة حفرة ثم نزل فيها حتى وصل إلى نصف بطنه، ثم طلب من أصحابه أن يردموه، فقال أقاتل وأنا ثابت حتى لا أتراجع من مكاني. واسمه ثابت، اسمه ثابت بن قيس رضي الله تعالى عنه. وسالم مولى أبي حذيفة يا أحبابنا هو من أهل القرآن. سالم مولى، إيش يعني مولى؟ هنا خادم يعني عبد. شفنا شو يعني مولى؟ كل درس بمر معنا مولى حتى تثبت عنا معنى كلمة مولى. سالم مولى أبي حذيفة، إيش يعني عبد؟ يعني مش من الأشراف، مش من الأسياد. انظروا إلى أي مستوى وصل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أولئك الذين كانوا لا يرضون أن يقاتلوا تحت إمرة رجل إلا أن يكون من الأشراف وصاحب نسب وحسب. الآن هذا مولى أبي حذيفة، يعني عبد أسود ليس من الأشراف، كان يباع ويشترى. الآن سلمه خالد الراية، يتقدم فنتقدم معه، يذهب يمينا ويذهب يسارا فنمشي معه، وكل الصحابة رضوا بذلك. فجاء لي رجل قال يا سالم، يعني لا يؤتين الإسلام من قبلك، دير بالك تنزل الراية يا سالم. غضب، قال بئس حامل القرآن أنا. وكان سالم من أهل القرآن، كان يحفظ القرآن كاملا عن ظهر قلب. قال بئس حامل القرآن أنا إذا أتي الإسلام من قبلي. ثم نادى بأهل القرآن، وأهل القرآن الله يجعلنا إياكم من أهل القرآن، قولوا أمين. أهل القرآن بلفوا على بعض، أهل القرآن بحبوا بعض، أهل القرآن أقرب من بعض، فكأن أهل القرآن كانوا في معركة اليمامة في قرب من سالم رضي الله تعالى عنه. فرفع سالم صوته فيهم قال يا أهل القرآن حولوا الأقوال إلى أفعال. الآن أنتم كنتم ترددون القرآن وتقرؤون القرآن وترتلون القرآن وترتلون آيات الجهاد، يا أهل القرآن حولوا الأقوال إلى أفعال. ويقال أنه نادى رضي الله تعالى عنه في أصحاب سورة البقرة فقال يا أصحاب سورة البقرة، لازم تحفظ سورة البقرة، إذا ما وفقت لحفظ القرآن حط الآن النية وقول له يا رب سورة البقرة، اسألوا من حفظها. سورة البقرة قال عنها الحبيب صلى الله عليه وسلم أخذها بركة، تركها حسرة، لا يستطيعها البطلة، يعني مردة الجن. كنت مرة في السعودية، صديق من أهل مكة فعم تحدث أنه وياه عن بركة سورة البقرة، قال لي سبحان الله هيك صار في علينا حال مرة جن ومجن وحسد وعين، فتوافقنا أنا ومجموعة من الإخوة نحن ونسائنا نقرأ سورة البقرة. فبعض الإخوة قالوا لي يا عمي منين هالترتيب جايبين لنا إياه وخلاص خليها على البركة، قال لهم كما تشاء. فبقول لي فتاني يوم رأيت سور كبير، ورأيت حالي أنا والإخوة اللي استعدينا نقرأ كل يوم سورة البقرة ونسائنا داخل السور ومكتوب على السور سورة البقرة، والإخوة اللي ما ردوا يقرأوا هني برا السور. حصانتك وحصانة بيتك ومرتك وولادك وعملك ومالك وكل ما تملك بسورة البقرة، حاول كل 3 أيام اقرأها واجتهد على حفظها واعمل برنامج لنفسك هلأ شهر 7 8 9 3 أشهر كلهم سمعها. مين نوى إن شاء الله تعالى في أقرب فرصة يحفظ سورة البقرة؟ نويته؟ واللي حافظه نسيها يراجعها. خلص سجلت عندي، يلا حدد موعد للتسميع. هذا مين اللي عم نحكي عنه؟ سالم مولى أبي حذيفة. طبعا يا أحبابنا بمعركة اليمامة أكثر من استشهد من الصحابة مين؟ حفظت القرآن الكريم. ليه؟ لأنه بعد هاي المعركة راح سيدنا عمر عند أبو بكر شو قال له؟ طبعا وين كان القرآن بهالوقت؟ كان القرآن مش مجموع، كان القرآن على الأوراق وعلى أوراق الشجر وجريد النخل وعلى العسف وعلى العظام، كان يفرق. ففي هذه المعركة تقول الروايات استشهد من أهل القرآن أكثر من 70 حافظ، 70 حافظ. طبعاً هذا موضوع آخر نتكلم عنه في وقته. عمر ذهب إلى أبي بكر وطلب منه أن يجمع القرآن، ثم قال له كيف أفعل هذا ولم يفعله رسول الله؟ فقال له عمر إن أهل القرآن قد استشهدوا وإن نخاف أن يضيع القرآن، ثم شرح الله تعالى صدره وجمع القرآن. وكان ممن استشهد كذلك في معركة اليمامة أخو عمر رضي الله تعالى عنه. عمر رضي الله عنه ما كان في هذه المعركة، وكان لعمر رضي الله تعالى عنه أخ يحبه حبا جديدا سبقه في الإسلام، ما اسمه؟ زيد، اسمه زيد بن الخطاب رضي الله عنه. فزيد بن الخطاب في أول بداية المعركة تقدم بنو حنيفة مع مسيلمة حتى وصلوا إلى خيمة خالد بن الوليد، فكان لزيد بن الخطاب موقف بطولي كمواقف أخيه عمر، فوقف في الناس قال اللهم إني أعتذر إليك مما فعل هؤلاء، يعني أصحابي يعني المسلمون، وإني أبرأ إليك مما فعل هؤلاء. ثم نادى في الناس أن يقوموا قومة واحدة لله، فاجتمع الناس وتقدموا وانقلبت الموازين لمصلحة المسلمين. ثم استشهد رضي الله تعالى عنه، وعندما وصل خبر استشهاده إلى عمر بكى بكاء شديدا وقال سبقني بأمرين، سبقني بالإسلام وسبقني بالشهادة، هنيئا لمن وفقه الله وكان أخوه معه في الدين. ما تجي لحالك على المجلس، ما تترك أخوك بالبيت، عد معه كرمه عزمه على كوباية عصير، اشتغل عليه ليجي على المسجد، بتدق لرفقاتك وأصحابك منيح، بس أخوك اللي معك في البيت ليش مش ملتزم معك؟ ليش ما عم تجيبه معك؟ ليه ما عم تتفكر له؟ الذي يكرمه الله تعالى وأخوه يكون مجتهدا في سبيل الله معه متحركا معه للدين، والله تشعر براحة عجيبة. وأخي هارون قال له اجعل لي وزيرا من أهلي مين؟ قال هارون أخي. لذلك قالوا أفضل أخ لأخيه هو موسى لهارون، لأنه كان سببا في نبوته. وكان كذلك ممن استشهد في هذه المعركة صحابي اسمه أبو عقيل عبد الرحمن البلوي. هؤلاء قل ما نسمع عنهم، أنا وعم راجع وعم بسمعوا سبحان الله، هؤلاء الصحابة قل ما نسمع عنهم، لكنه في أول المعركة جاء سهم بين قلبه وبين كتفه ولم يستشهد، فأدخلوه إلى الخيمة وأرادوا أن يطببوا جرحه، فإذا بالمنادي ينادي من جديد أن يقوم الأوس والخزرج والأنصار لقتال بني حنيفة، فيأتي ليقوم، فقل له الطبيب اجلس أنت مريض. قال كيف أجلس؟ المنادي ينادي، تريدني أن أجلس وغيري يستشهد في سبيل الله؟ ثم طلب أن يربط ذراعه، فقام بيد مربوطة وبيد يحمل السيف يقاتل في سبيل الله. في نهاية المعركة يأتي ابن عمر لينظر بين الشهداء، فينظر إليه فإذا به 14 طعنة كلها في المقتل، لكن يقترب منه فإذا به نفس يحرك ويقول أبو عقيل، فينظر إليه فيبكي فيقول له بالله عليك أخبرني ما الأمر؟ إيش صار بالنهاية؟ قال أبشر فقد قتل عدو الله مسيلمة. قال الله أكبر ولله الحمد، ثم فاضت روحه إلى الله. عندما اجتمع هؤلاء الأبطال بهذه التضحيات أكرم الله تعالى الصحابة رضي الله تعالى عنهم في النصر، فبدأ بنو حنيفة مع مسيلمة الكذاب يتراجعون إلى حديقة معروفة في بني حنيفة اسمها في اليمامة اسمها حديقة الموت. إيش قصة حديقة الموت؟ هذه حديقة كبيرة لها أسوار كبيرة يتحصن بها بنو حنيفة. حصرها الصحابة رضي الله تعالى عنهم بس ما أدري يعملوا شيء. صحابة بعاد ومسافة بعيدة وفيهم جرحى وفيهم قتلى. في واحد من الصحابة دمه بيغلي كتير. عمر رضي الله تعالى عنه قال لهم عنه هذا الرجل استخدموه بس ديروا بالكم تحطوه أمير على جيش. إذا بتحطوه أمير على جيش بروح كل الجيش. مين هو برايكم؟ البراء بن مالك. أول من جمع القرآن، أول من فتح البلدان. البراء بن مالك قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، يعني ما بتقراه ما بتقيمه من أرضه بالعمية. بدق باب بيتك بتقول للمرأة قولي لو فيش حدا هون مش بالبيت. ذي طمرين تيابه معترة، لكن إذا بيرفع إيديه بقول له يا رب أقسم عليك إلا فعلت كذا الله يبر قسمه. لو أقسم على الله لأبره، بس مشكلته أنه مش طبيعي قديش جريء. فعمر كان يقول للصحابة استعملوا البراء، خذوا معكم المعرك، لكن لا تؤمروه على جيش فإنه قد يهلك الجيش كله. يعني ما بفكر سريع بده يقبل، والدليل ما فعله في اليمامة. فجاء إلى خالد قال يا خالد اسمح لي. قال ماذا تريد يا براء؟ خير، شو عندك؟ قال أطلب من الصحابة أن يرفعوا الدروع وأن يحملوني على الدروع وأن يرفعوا الدروع بالرماح ثم يلقوني إلى الحديقة فأقاتلهم حتى أفتح لكم الباب ثم تدخلون إليها. قال يا براء إنهم آلاف في الداخل، تعرف شو بتعمل لحالك؟ آلاف وكيف نرميك؟ وهات نقدر نحملك وما نقدر توقع وما توقع، كيف نرميك؟ ما بتوصل لعنده غيرهم. قال فما زال روايته فما زال يصر عليه حتى وافق خالد. فجمع الصحابة رضي الله عنهم الأقوياء الأشداء اللي ممكن نرفعوه ثم رفعوه على الرماح ورفعوه على الدروع، ثم ركض البراء رضي الله تعالى عنه وألقوه فنزل. فما زال يقاتلهم، ونزل طبعا حد الباب، فما زال يقاتلهم، هذا يضربه برمحه وهذا بسيفه وهذا بنبله حتى فتح الله تعالى على يديه فتح الباب. لا تسألني كيف، أقرب لك الصورة، لا تسألني كيف دخل إخواننا في 7 أكتوبر إلى غلاف غزة. كل هذه التحصينات والمخابرات والكاميرات والتكتيكات والترتيبات والقوات بكل أنواع أجهزة التكنولوجيا العالمية، ودخلوا إليهم وقتلوهم وأسروا منهم وفعلوا الأفاعيل، لا تسألني كيف. إنه المدد الرباني الذي قل ما سمعنا عنه فنسيناه. كذلك حال البراء رضي الله تعالى عنه، أنت ترى بأم عينك أنه دخل وحده، لكن هل تظن أنه وحده؟ 40,000 داخل السور بده يدخل عليهم وحده يقدر يفتح؟ شو عم نحضر فيلم هوليوود نحن ولا أسطورة؟ ملك من الملائكة، ملائكة كانت معه. قال ففتح الباب ودخل الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى الحديقة وقاتلوا من فيها حتى وصلوا إلى مسيلمة، وكان يختبئ في ثلمة جدار متخبي. قال أكرم الله جل جلاله رجلا من رجال النبي صلى الله عليه وسلم كان قد قتل حبيبا لرسول الله وهو عمه حمزة الذي بكى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بكاء شديدا، وكان الذي قتله وحشي ابن حرب رضي الله تعالى عنه ثم دخل في الإسلام. فقال يا ربي بهذه الحرب قتلت أحب الخلق رسولك صلى الله عليه وسلم، وأريد أن أقتل بها أبغض الخلق رسولك صلى الله عليه وسلم. ثم ترقب مسيلمة بين الجموع ثم هز حربته كما هزها يوم قتل حمزة، ثم ألقاها إلى مسيلمة فنزلت في مكان وخرجت من مكان، فكبر وبكى وقال اللهم إني قتلت بها أحب الخلق للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم قتلت بها أبغض الخلق للنبي، فاغفر لي ما كان. وكان مسيلمة بجانب أبو دجانة رضي الله عنه صاحب العصابة الحمراء الذي يربطها. فقام أبو دجانة فعندما وقع مسيلمة شذ رقبته. وكان ممن حضر هذا الجيش مين إخواني؟ من التي أقسمت أن تكون في هذا الجيش؟ أم عمارة رضي الله تعالى عنها. وكانت أم عمارة تقاتل في هذا الجيش قتالا كبيرا، نسيبة رضي الله تعالى عنها، حتى علمت بقتل مسيلمة الكذاب فبكت وفرحت وحمدت الله جل جلاله أن أخذ لها الثأر من هذا الرجل لقتل ولدها ولاستشهاد ولدها. ثم أكرم الله جل جلاله خالد رضي الله تعالى عنه فدعا من تبقى من بني حنيفة. تقول الروايات أخواني، وهذه الأرقام صحيحة لكن عجيبة، تقول الروايات أن عدد الذين استشهدوا من المسلمين لا يتجاوز تقريبا 1000-1200، في روايات 500، في روايات 600، روايات تقول 1000-1200، أما الذين قتلوا من بني حنيفة فيتجاوز عددهم 20,000. كيف؟ ما تسألنيش كيف، لا تسأل كيف، هذا تتوقف عنده العقول، نسلم فيه لأمر الله عز وجل. لكن العجيب أن الذين قتلوا من 1200 من الصحابة أغلبهم وجلهم كانوا من القراء، من حفظة القرآن الكريم، ومن أهل بدر، ومن كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ثم جمع من تبقى خالد رضي الله تعالى عنه من بني حنيفة ودعاهم إلى الإسلام، ثم عادوا ودخلوا في الإسلام، وبذلك انتهى كل من ادعى النبوة. وبعد هذه المعركة الكبرى توقف كل شيء اسمه ردة. بعد هذا الفعل الذي قام به خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وعاد إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه في المدينة، كانت الردة عند كل قبائل العرب قد توقفت. طبعا احنا عندنا 11 جيش أرسله أبو بكر رضي الله تعالى عنه، لكني تكلمت عن الثلاثة الأهم. 8 جيوش الأخرى التي أرسلها كلها أعادت القبائل التي ارتدت، أعادتها إلى الإسلام. لكن بعد عودة خالد رضي الله تعالى عنه من اليمامة ودخول أهل اليمامة من تبقى منهم في الإسلام، عاد خالد رضي الله تعالى عنه إلى أبي بكر وأخبره أنه لم يبق في الجزيرة العربية مرتد. خلال الديش يا إخواني، تعرفوا أي تاريخ هذا كان؟ كانت اليمامة بالسنة الأولى التي توفي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، على فكرة بمثلها التواريخ، بآخر ذي الحجة بأوائل محرم كانت اليمامة، في مثل هذا التاريخ بعد سنة واحدة بتسيير الجيوش قام أبو بكر رضي الله تعالى عنه بإعادة كل العرب إلى الإسلام. عندما نتحرك تأتي البركة، وعندما نجلس تأتي المذلة، نسأل الله السلامة. بمجرد ما وصل خالد رضي الله تعالى عنه إلى أبي بكر وأخبره بذلك، فرح أبو بكر وقال ما شاء الله، الآن نجلس، الآن نقعد، خلص انتهى الأمر. بعث أسامة أرسله إلى الروم، والعرب ارتدت فأرسل لهم الجيوش. من عندنا بعد في الأرض؟ فارس. من أول من أرسله أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى فارس؟ وكيف أرسل إلى فارس؟ ومن أول من وطئ أرض فارس؟ وما أول الفتوحات في بلاد فارس؟ وكيف بدأت الفتوحات؟ وما أول الجيوش التي ذهبت؟ وماذا حدث معها؟ إن مد الله جل جلاله في أعمالنا نبين ذلك إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أول من جمع القرآن، أول من فتح البلدان، أول من صدق وأعانا، هذا الصديق أبو بكر.